وأما كون الناس الرسول عليه الصلاة والسلام نورا فإن أراد القائل أنه نور لا ظل له فهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مكون من ماء مهين كما تكون غيره، ثم كان علقة، ثم كان مضغة، ثم عظاما، ثم أنشأه الله عز وجل ونفخ فيه الروح، ثم خرج إلى الدنيا فصار بشرا يأكل ويشرب ويجوع ويعطش ويتزوج ويلحقه الألم، بل كان يعاق كما يعاق الرجلان منا عليه الصلاة والسلام. وأما إن أراد بقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور أن الله يهدي به الخلق وأنه صلى الله عليه وسلم يدل على الخير فهذا حق، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يهدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم كما قال الله تعالى عنه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.